الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاثة مع أن الاستغاثة نوع من الدعاء، ولكنه نوع خاص، وهو أن يكون المستغيث قد وقع في كرب وشدة، يستغيث بمن ينقذه. والاستغاثة بالله جل وعلا من العبادات التي يجب أن تخلص لله وحده، كما أن الدعاء يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وهو العبادة. وعبادة الله جل وعلا لا تكون عبادة شرعية معتبرة عند الله جل وعلا إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا، وهذا شرط في قبول العمل كله، يقول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه رجاء، يعني يدل الرجاء، يدل على الرغبة، والرغبة نوع من العبادة، فلا يشرك في عبادة ربه أحدا. فهنا أمر بعبادته ونهى عن الشرك، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. فركن العبادة الخوف والرجاء، فلا بد من الخوف، والخوف يكون ممن يملك إيقاع الأذى أو العذاب، كما أن الرجاء يكون لمن يملك النفع. ولهذا ذكر في هذه الآية التي بدأ بها المؤلف رحمه الله: فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، والله أمر به فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيح حديث أبي موسى قال: كنا في السفر إذا إذ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علونا نشزا يعني مرتفعا من الأرض كبرنا، وإذا هبطنا منخفضا سبحنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، لا تجهدوها برفع الصوت، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو سميع قريب جل وعلا، وهو على عرشه مستو على جميع مخلوقاته تعالى وتقدس، إنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فأمر أن تكون العبادة والتسبيح والتنزيه والحمد والتكبير له وحده، وهكذا سائر العبادات. ودل القرآن على أن الإنسان إذا عبد الله وعبد معه غيره أنه لم يعبد الله على الحقيقة. قال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فكرر هذا تأكيدا أن عبادتهم التي يتعبدون بها أنها لاغية. معلوم أنهم كانوا يحجون وكانوا يصومون وكانوا ينذرون ويتصدقون ويدعون الله في كثير من أحوالهم، وإذا وقعوا في الشدائد أخلصوا الدعاء لله، ولكنهم إذا ذهبت الشدة عادوا إلى عبادة الأصنام مع الله جل وعلا. فإذا عبد الإنسان مع ربه شيئا من المخلوقات فهو في الواقع لم يعبد الله، ولهذا قال: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأنه صلى الله عليه وسلم هو أتباعه يعبدون الله وحده. ما قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ما أنتم عابدون لله جل وعلا، لأنكم تعبدون معه غيره. فمن جاء بعبادة مخلوطة لله ولغيره فهي لاغية. وهذا هو دين الرسل كلهم، كل رسول يأتي إلى قومه يأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده، ومنها جميع ما فيه رغبة وفيه رهبة من دعاء وخوف ورجاء ونذر وتقرب وغير ذلك. والقرآن مملوء من هذا، بل هذه هي لب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد بقي في مكة 13 سنة، منها مثل 10 سنوات لم يفرض عليه لا صلاة ولا صوم ولا غيره، وإنما يدعو فقط إلى أن يعبد الله ويقول لا إله إلا الله، لأن المألوه الذي تألهه القلوب وتحبه خوفا ورجاء هو الذي يجب أن يكون متفردا بالعبادة، وهو الله وحده. ثم بعد ذلك فرضت الفرائض وحدت الحدود، أما عرفوا الحق فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، فينفرون من هذا، يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، والآلهة متعددة عندهم، يعبدون الله ويعبدون غيره من الأصنام والأولياء والملائكة والنجوم والجن والأولياء، كما في قوله تعالى: قل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فاللات قيل إنه رجل صالح كان يلت السويق لمن أتى إليه، فلما مات دفن تحت صخرة فصاروا يعكفون عندها ويطوفون عليها تعظيما له وطلبا أن يشفع لهم عند الله، وإلا هم يعتقدون أن الله هو الخالق وحده، وهو المتصرف في الكون كله وحده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهم يعلمون حقا أن الله هو الذي خلقهم وحده، ولم يشاركه في خلقهم مشارك، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من غيره. ولذا قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الخالق وحده لكل مخلوق. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني الأرض جعلها شبيهة بالفراش الذي يجلس عليه وينام عليه وينتفع به، فهي موطأة ثابتة لا تضطرب ولا وليست متصابية ولا غير ذلك، فهي ينتفع بها. والسماء بنا، يعني أنه رفع السماء فوقكم تشاهدون كالبنا. ثم قال: وأنزل من السماء ماء، يعني من العلو، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإخراج الثمرات من الأرض شبيهة بإخراج الموتى، ولهذا يقرن الله جل وعلا بين ذكره للبعث وإخراج الناس من قبورهم وبين إخراج النبات من الأرض. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحيي الله الموتى؟ قال: هل مررت بأرض مجدبة من أرض قومك؟ قال: نعم. قال: ومررت بها مخصبة بعد ذلك؟ قال: نعم. قال: كذلك يخرج الله الموتى، ينزل المطر على الماء على الأرض وهي يابسة هامدة، ثم تتفتح بأنواع النبات، والنبات الماء واحد والتراب واحد، وهو مختلف الألوان والطعوم والروائح، وليس هناك تصرف يمكن أن يجعله بهذا الاختلاف إلا قدرة رب العالمين تعالى وتقدس. المقصود أنه جل وعلا أخبر أنه أنزل الماء من السماء وهم يقرون بهذا، فأنبت به ما يأكلونه وتأكله أنعامهم، ويكون فيه قوتهم ورزقهم وحياتهم. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تجعلوا له شبها ونظرا تدعونهم وتتوجهون إليهم وتسألونهم ما لا يجوز أن يسأل منه، وإنما يسأل من الله، وأنتم تعلمون أن الله هو الذي فعل هذه الأشياء المذكورة، وهي خلقكم وخلق من قبلكم، وجعل الأرض على هذه الصفة التي تتمكنون من حرثها والسير فوقها والانتفاع بها، وكذلك جعل لكم السماء مرفوعة تشاهدونها، وأنزل لكم من الفوق ماء أخرج به من الثمرات ما تأكلونه وتأكله أنعامكم التي تنتفعون بها بالركوب والحلب والأكل وغيرها، فهذا رزقكم من الله جل وعلا. وهم يعلمون هذا تماما، أن الله هو المتفرد بهذا الشيء، فالله احتج عليهم بهذا في وجوب العبادة، أن تكون العبادة له وحده، لأن الله خلقهم لعبادته. فالعبادة الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها لا تكون عبادة مع الشرك، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. أما إذا كان فيه اشتراك فهو مردود على صاحبه. ففي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني تركته لشريكه. والذين مثلا يراءون بأعمالهم إذا جاءوا يوم القيامة وحضروا بين يدي الله للمحاسبة والجزاء، يقول لهم جل وعلا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدوا جزاءكم عندهم. هم يكونوا خائبين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسجر بهم النار ثلاثة: عالم تعلم العلم فيؤتى به ويقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله جل وعلا له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى برجل قتل في سبيل الله فيقرره الله بنعمه فيقر بها، فيقول الله: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب بذلت نفسي في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله جل وعلا: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع أو هو جري وقد قيل، يعني قد أخذت أجرك من قول الناس لك في الدنيا. ثم يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالثالث فيسأل، يقرر بنعم الله فيقر بها، فيقول الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا ودخلته، تصدقت فيك وبذلت المال وأنفقته في سبيلك. فيقول الله: كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد هو كريم وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار. قل: هؤلاء الثلاثة أول من تسجر بهم النار، سأل الله العافية، يعني قبل الكفار. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا أعمالهم خالصة لله جل وعلا، وإنما عملوها لحظوظ نفوسهم حتى يثنى عليهم ويمدحوا ويكون لهم حظوة عند الناس في الدنيا، فأخذوا جزاءهم في الدنيا، في الآخرة يكونوا من الخاسرين. فإذن لا بد من إخلاص العمل لله جل وعلا، فإذا لم يكن العمل خالصا لله فهو مردود. هذا شرط، شرط في كل عمل، ويضاف إليه شرط آخر لا بد منه، وهو أن يكون العمل قد شرعه الله وأمر به فجاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها، بل في الصحيحين يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فإذا لا بد للمسلم أن يكون عمله خالصا لله، وأن يكون موافقا للشرع متفقا مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدع وأمور مخترعة، لأن العبادة هي امتثال الأمر واجتناب النهي. طاعة الله جل وعلا في امتثال أمره واجتناب نهيه، هذه هي عبادة الله، جل وعلا، كما قال السلف في قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. فالله جعل فيه العقل وجعل فيه الفكر حتى يكون أهلا لأمره ونهيه، فإذا امتثل أمر الله واجتنب نهيه استحق فضل الله والجزاء الأوفى الذي لا يتصوره الإنسان في هذه الدنيا فوق ما يخطر بالبال. أما إذا أبى إلا أن يرتكب رأيه أو مثلا يسير على نهج ما يجد الناس عليه بدون مبالاة أو نظر في شرع الله، فليس بين الخلق وبين الله جل وعلا صلة إلا بطاعته واتباع أمره مهما كانوا. فالصلة التي تكون بين العبد وبين ربه هي توحيده وطاعته واتباع أمره. فمن كان لله أتقى وأطوع فهو المقرب عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي هو الذي يفعل المأمور ويجتنب المحظور. وهذا أصل يجب أن يكون الإنسان عالم، يكون عالما به لا شك عنده في ذلك، ويكون حريصا على تطبيقه، لأن السعادة تتوقف على ذلك. وإذا لم يفعل ذلك تختطفه الشياطين، شياطين الجن والإنس من كل طريق. وأحرص ما يكون الشيطان على المسلم ليضل. أما الكافر والكافرين فقد فرغ منهم ولا شغل له فيه، انتهت القضية بينه وبينهم، حصل على مقصوده. ولكن المسلم قد يحرص ليفسد عمله ويصور له الأمر على خلاف ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالدعاء هو العبادة كما في الحديث الذي في الترمذي وفي المسند، والرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. في حديث آخر: الدعاء أكرم على الله جل وعلا، يعني من غيره من الأعمال. ومعلوم أن الدعاء يكون للحوائج، ما يحتاجه الإنسان، ويجب أن يكون دعوته لربه في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ليدعو أحدكم ربه حتى في شسع النعل إذا انقطع، يعني يدعو ربه في كل شيء. سيأتي بما ذكره الله جل وعلا في قوله في ابتغاء الرزق: ابتغوا عند الله الرزق، وابتغوا عند الله الرزق، أن هذا من العبادة، طلب الرزق من الله جل وعلا. والرزق سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. المقصود أن المؤلف هنا ذكر أولا الاستغاثة لأنها تكون في الشدائد، وهذه الدنيا لا بد فيها من الشدة. الإنسان لا يمكن في الرخاء دائما، الدنيا هذه طبعت على الكدر وعلى التغير وعدم الاستقرار، فلا بد فيها من مصائب، لا بد فيها من أمراض، لا بد فيها من أمور لا تلائم الإنسان. فيجب أن يكون تعلقه بالله جل وعلا. ومن تعرف إلى الله جل وعلا في الرخاء بطاعته واتباع أمره إذا وقع في الشدة عرفه الله جل وعلا، لأن الجزاء من جنس العمل. في الترمذي من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في رواية تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا ذلك. جفت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. مقادير الأشياء يعني العامة، كل شيء يقع، بل كل حركة وسكون قد كتبت، لأن الله علام الغيوب، علم الأشياء قبل وجودها فكتب علمه بها، فهي تقع على وفق كتابته وعلمه السابق. فهو العلام، علام الغيوب، الذي لا يفوت علمه شيء، وعلمه من صفاته الأزلية. وإذا وقعت الأشياء فهي تقع على وفق علمه بدون زيادة أو نقصان. فالمقصود أن الدعاء يجب أن يكون لله، والسؤال يجب أن يكون لله. والإنسان إذا أنزل فقره بربه وفاقته به فإنه كريم جواد، وأما إذا أعرض عن ربه وتعلق بالمخلوقات إن الله لا يبالي به في أي واد هلك، وتتولاه الشياطين وأعداؤه. وأكثر الناس لم يمتثلوا أمر الله جل وعلا وارتكبوا مناهيه ولم يبالوا بشرعه. فأكثر أهل الأرض اليوم تجدهم معرضين عن شرع الله وعن عبادة الله، وكثير منهم يحتقر من يتعبد، من يعبد الله يتجه إليه ويرميه بالجمود، بل بالغفلة، بل بالسذاجة والجهل. وهكذا السنة في خلق الله. الله جل وعلا ذكر عن أول الرسل أنه كانوا يهزؤون ويسخرون بالنبي وبمن آمن به، ويسمونهم الأرادل، كما قال قوم نوح: نتبعك واتبعك، يعني أرادل الناس يقولون، باد الرأي الذين ليس لهم نظر قوي وليس لهم فكر. فهكذا يتتابع الناس على هذه السنن. فالمقصود أن الإنسان إذا عرف ربه جل وعلا وعبده فهذا من أكبر النعم عليه التي يجب أن يشكر الله عليه، يشكر الله عليها ويفرح بهذا الشيء، لأن الدنيا سوف تنتهي عن قرب، وسوف يأتي الموت للإنسان، وحينما يحضر له الموت يتصور أن وقته هذه الساعة فقط، أما الماضي كله ينسى ويذهب كأن لم يكن. وهكذا كل الناس بهذه المثابة. ولهذا إذا قرأنا القرآن وتأملنا كلام الله جل وعلا في هذه الحالة، وإذا هو يذكر عن الناس يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله أنهم يقول بعضهم لبثنا يوم، وبعضهم يقولون بعض يوم، وبعضهم يقولون ساعة، كأنما لبثوا ساعة يتعارفون فيها فقط. هكذا الحياة الدنيا تنتهي بهذه السرعة وبهذه اللحظات القليلة. فلا يجوز للإنسان أن يهمل هذا الشيء، يهمل هذا الوقت القصير، يجب أن يستغله ويزرع فيه الخير حتى يحصد الكرامة والسعادة التي أعدها الله جل وعلا له. فهذا كله بإمكان الإنسان، لأن الله ما كلفنا إلا بالشيء الذي نستطيعه، كلفنا بأمور محددة وسهلة. لما قال معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عظيم لأنه يتحصل به الجنة، الجنة التي يكون الإنسان فيها ما يمكن أن نقول أنه ملك من الملوك، أعظم من هذا بكثير. الحديث الذي في صحيح البخاري وغيره، حديث أنس في الرجل الذي يكون آخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة من أهل التوحيد، يقول الله جل وعلا له: أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى انتهت كل نعيم فيها؟ يقول: تسخر بي وأنت رب العالمين؟ يعني لا يتصور أنه يحصل له هذا الشيء. فيقول الله جل وعلا له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة، كيف بأعلاهم؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله، النعيم الذي فيه. بخلاف الذي يكون قد ترك عبادة الله واتبع هواه، فإنه يكون قرين الشياطين في عذاب لا ينقطع ولا يفتر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. وكلما في لغة العرب للشيء الذي لا نهاية له، كلما مضى الشيء تجدد غيره، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. وليس هناك واسطة بين هذا وهذا، إما أن يكون الإنسان في الجنة أو في النار، دار ثالثة ما فيه، لا توجد في الآخرة. فالجنة يمكن أن يتحصلها الإنسان بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إن الأمور كلها بيد الله. ثم قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأمور خمسة، تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا واحد، وهذا هو أهمها وأعظمها، وهو الذي يبنى عليه غيره، أن تعبد الله وحده. ويجب أن نعرف العبادة ما هي، إن كثير من الناس ما يعرف إيش معنى العبادة، يتصور أن العبادة هي الصلاة والصوم الركوع والسجود وما أشبه ذلك. العبادة أعم من هذا، الإنسان عبد لله، يجب أن تكون حركته وسكونه وتصرفاته كلها بأمر الله جل وعلا، لا يتعدى أمر الله، فهو مقيد حتى في لباسه، حتى في أكله، حتى في بيعه وشرائه، يجب أن يكون متبعا للشرع في هذا كله. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال جل وعلا، يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر المؤمنين كأمر المرسلين تماما، قال المرسلين كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة، فأمرهم أولا بالأكل من الطيب ثم أمرهم بالعمل عمل الصالح. وكذلك للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فقوله واشكروا لله كقوله واعملوا صالح، إن الشكر هو العمل، سواء كان عمل اللسان من التسبيح والتكبير والتهليل والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الحق والدعوة إليه أو غير ذلك، وكذلك عمل الجوارح من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها، جهاد في سبيل الله. ثم تمام الحديث يقول: ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث رأسه مغبرة قدماه يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يعني بعيد، بعيدا يستجاب له، وهذه صفته، قد تغذى بالحرام ولبس حرام وأكل حرام، فأكل الحرام ولبسه يمنع قبول العمل ويمنع استجابة الدعاء. ولهذا لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد كان معروف بإجابة الدعوة، دعوته مستجابة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. فإذا أكل الحلال ولبس الحلال وشربه والتغذي به طريقا لقبول العمل وإجابة الدعوة، وعكس ذلك يكون مانعا من قبول العمل وإجابة الدعاء. فنقول إن العبد عبد لله، يجب أن يكون متقيدا في كل شيء، فهذا من العبادة. وفي الحديث الذي في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، وإذا تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. فسمى الإنسان العاقل عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميصة والخميلة، والخميصة والخميلة كلاهما إما وطن يوطى بالقدم يفترش، أو لباس يوضع على الظهر، فكيف العاقل يكون عبدا لهذه الأشياء؟ هل يسجد لها؟ هل يدعوها؟ لا، ولكنه يعمل من أجلها، يكون عمله من أجلها. فإذا عمل الإنسان من أجل شيء فهذه العبودية، تعبده. سماه عبدا للدينار الذي هو قطعة ذهب، أو الدرهم الذي هو قطعة فضة، وهو معلوم أنه لا يسجد لهذه ولا يدعوها، وإنما يكون عمله من أجلها، فيكون بذلك عبدا له. فهكذا إذا كان الإنسان عمله لأجل الدنيا يكون عابدا له، عابدا للدنيا. وهذا يدلنا على أن العبادة ليست مقيدة بالصلاة والسجود والقراءة والذكر، فالعبادة أعم من هذا، والعبد الذي يكون عبدا لله جميع تصرفاته تكون عبادة، ويجب أن يكون هكذا. حتى الأمور العادية والأمور المباحة إذا صلحت النية واستحضرها صارت عبادة، مثل الأكل، مثل النوم، مثل المشي. إذا كان مثل يأكل بنية أنه يتقوى بأكله على عبادة ربه ويمنع نفسه من أكل الحرام أو التطلع إلى ما في أيدي الناس، وكذلك إذا نام مثلا ونوى بنومه أنه يتقوى على عبادة الله، يقوم يؤدي فريضة لله جل وعلا نشيطا، ويمنع مثلا سمعه وبصره من النظر إلى ما لا يجوز والاستماع إلى ما لا يجوز، يكون النوم عبادة في مثل هذا. وهكذا في المشي وغيره، فقط هذه تحتاج إلى استحضار النية والقصد الحسن. قوله في هذا الترجمة إنه من الشرك أن يستغيث بغير الله، الاستغاثة عرفنا أن معناها أن يقع الإنسان في شدة، في كرب، فينادي من ينقذه ويطلب منه أن ينقذ، سواء في وقع في بئر أو في البحر أو في النهر أو في حريق أو في غير ذلك. ولكن الاستغاثة بالله تكون من كل شيء، وجائز يعني أنها تكون الإنسان إذا أنه كان عنده من يستطيع أن ينقذه أن يستغيث به، كما قال جل وعلا في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فذكر الله جل وذلك مقررا له أنه جوز هذا مثل هذا. أما الدعاء فهو أعم، لأن الدعاء كما يقول العلماء الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تسأل ربك شيء معين، سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة: وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا السؤال، هذا دعاء مسألة. وإذا قلت ربي أسألك الجنة، ربي أعوذ بك من النار، فهذا دعاء مسألة، تسأل ربك جل وعلا شيء معين. وكذلك إذا قلت ربي ارزقني رزقا حلالا وما أشبه ذلك، فهو مسألة وهو عبادة، لأنك اتجهت إلى ربك وطلبت منه أن يكفيك هذا الأمر الذي أهمك. أما دعاء العبادة فهو أعم من هذا. دعاء العبادة كل عمل تعمله ترجو به أن الله يثيبك عليه ويمنعك من العذاب، فهو دعاء عبادة. فيدخل فيه الصلاة والصوم والصدقة والحج والاعتمار وتلاوة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف وتعلم العلم والجلوس في حلق الذكر وما أشبه ذلك، كله داخل في دعاء العبادة، لأنك تفعل هذا ترجو من ربك جل وعلا أن يثيبك. فكل عمل ترجو ثوابه وكل شيء تتركه تخاف عاقبته والعذاب الذي يترتب عليه فهو داخل في دعاء العبادة. ولكن دعاء المسألة ودعاء العبادة كلاهما متداخلان ومتلازمان. فدعاء المسألة في يلزم منه العبادة، لأنك إذا سألت فإنك تذل وتخضع وترجو وتخاف، وهذه هي العبادة. وكذلك دعاء العبادة أنك تفعل هذا الشيء ترجو الثواب وتخاف العقاب. وهذه المسألة وإن كان هذا بالأفعال، فإذا معنى الدعاء أنه عام في كل عمل يعمله الإنسان يريد أن يتقرب به إلى الله، أو يريد ثواب الله، أو يريد بذلك أن ينجو من العذاب في الدنيا والآخرة. وهذا يدلنا على أن الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة وهو عام، فلا يجوز أن يكون لأحد من الخلق فيه شيء. أما الأمور العادية التي يعتادها الناس ويكون مثلا في أمور حاضرة ومقدور عليها، فهذه لا بأس بها. كل إنسان يقول ناولني كذا أو أعطني كذا أو خذ كذا أو ما أشبه ذلك، الأمور التي أمرنا بأن نتعاون فيها على البر والخير، وإنما الذي يمنع أن يكون المخلوق هو ما فيه رجاء وفيه خوف وفيه أمور لا يقدر عليها الإنسان، وإنما هي بيد الله، من هداية القلوب والرزق والنصر والشفاء من المرض ودفع الأذى والنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة. كل هذه يجب أن تطلب من الله وحده جل وعلا، لا يجوز أن نطلبها لا من حي ولا من ميت، لا من نبي ولا من ملك ولا من مخلوق مهما كان مقامه، لأن هذه حق الله. هذا الذي يجب أن نفهمه ويجب أن نكون على بصيرة في ذلك، وهذا دل عليه كتاب الله، والآيات في هذا كثيرة جدا. فإذا قوله باب من الشرك أن يستغيث بالله أو يدعو غيره ذكر هذا لأسباب، وإلا فهذا أمر عام وواضح. والسبب في هذا أن كثيرا من المسلمين يقصد القبر الذي يزعم أنه قبر ولي إذا وقع في شدة أو لم يقع في شدة، ولكن الغالب أنه إذا وقع في شدة إما مرض وإما فقر وإما إعواز شيء يحتاجه ضروري، وقع في ضرورة يذهب إليه ويستنجد به، يقول يا سيدي فلان أنا أريد كذا وكذا وأنا في حالة كذا وكذا، مقصوده هذا، أن هذه استغاثة، استغاثة بغير الله، ومن فعل ذلك فقد وقع في الشرك، وهذا الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الذنوب ما عدا الشرك كلها تحت مشيئته جل وعلا، إذا شاء أن يغفرها غفرها، وإذا شاء أن يأخذ بها أخذ بها وعاقب، ولكن لا يكون بالعقاب خالدا في النار إلا إذا كان مات كافرا أو مشركا، فإن الجنة محرمة عليه. فإذا كان الأمر هكذا فهذا أمر مهم جدا يجب أن نتفطن له وأن نحذر منه. يقول هذا الذي أراده المؤلف، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أما الدعاء فهو عام من هذا، يدعو غير الله في الكرب وفي الشد وفي الرخاء وفي غيرها. فإذا دعا حيا أو ميتا، يعني حيا لا يقدر على إيصال ما طلب منه وإنالته، فإنه قد وقع في الشرك، كأن يدعو أنه يهدي قلبه أو أن يغفر ذنبه أو يتوب إليه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي من حق الله جل وعلا، لأن الشرك معناه أن تجعل ما هو حق لله عليك تجعله لغير الله، أو تجعل شيئا منه لغير الله. هذا هو تعريف الشرك عند العلماء، رفوه بهذا. قل أن تصرف حق الله أو بعض حق الله لمخلوق مهما كان المخلوق، سواء كان نبي أو ولي أو ملك أو جني أو غير ذلك. ومن ذلك كما سبق الذبح، كون الإنسان يذبح لغير الله، إما يذبح خوفا من الجن أن يصيبوه، أو يذبح حتى يشفى مريضه لأنه أصيب بالمس من الجن أو ما أشبه ذلك، أو كذلك ينذر نذرا لميت أو لمخلوق، يقول له كذا وكذا إذا شفي مريضي. هذه عبادة يجب أن لا تكون للمخلوق، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. فهذا مقصوده. ثم ذكر الأدلة على أن هذا من الشرك، ومنها قوله جل وعلا: فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والخطاب هنا عام، وإن كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفهم من هذا على سبيل الفرض الذي لا يقع أنه لو وقع مثل هذا من هو أفضل الخلق وخيرهم أنه يكون من الظالمين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. تدعو هنا يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. لا تدعو دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، ما لا ينفعك ولا يضرك. فالخلق هذه صفتهم كما سمعنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعوا جمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يستطيعوا هذا، لأنه ليس بأيديهم شيء، الأمر كله بيد الله جل وعلا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، الأمر بالله. ولهذا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. والخلق كلهم لا ينفعون ولا يضرون. أما الأسباب التي يجعلها الله أسبابا فهي من جعل الله ومن خلقه وتصرفه تعالى وتقدس. وإن كان الإنسان مؤاخذ بفعله ولا بد، لأنه عاقل ومفكر وعبد لله يؤمر أن يمتثل أمر الله. وقوله فإن فعلت يعني دعوت غير الله مطلقا، فإنك إذن من الظالمين، يعني في دعوتك هذه وقعت في الظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه وضع العبادة في غير مكانها. فالعبادة موضعها الله جل وعلا، هو الذي يجب أن يكون معبودا فقط، فهي حقه. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا يا أخي قصة إبراهيم مع قومه، محاجته لقومه، فإنهم يعني الكفار كان عادتهم مع الرسل يخوفونهم من آلهتهم، كما قال قوم هود لهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ومعنى اعتراك يعني أصابك بخبل، أصاب عقلك بجنون. بعض آلهتنا، آلهتهم إلا صور ولا أحجار ولا شيء يصنعونه بأيديهم، كيف تصيب الإنسان بخبل وتذهب بعقله؟ قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تنظروني. يعني اجتمعوا على كيدي بالشيء الذي تستطيعونه فلنكم لن تستطيعوا أن تصلوا إليه بشيء. أتحداهم بهذا لا يستطيعون. فهكذا كان الكفار يخوفون الرسل بآلهتهم ظنا منهم أنها تصنع شيء وهي لا تصنع وليس بأيديها شيء، لأنها ما بين أموات أو جمادات أو غائبة أو أنها قاصرة لا تستطيع أصلا. قال جل وعلا في قصة إبراهيم لما قال لهم ولا أخاف ما أشركتم، قالوا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما نزلت هذه الآية شق الأمر على الصحابة لأنهم فهموا من قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو الخلط مطلق الظلم، وكل ذنب يفعله الإنسان فهو ظلم، فهم ظنوا هذا. فقالوا يا رسول الله أينا يسلم من هذا؟ ما في أحد يسلم من أنه يلبس الإيمان بظلم، يعني أنه يعمل المعاصي. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم على الإطلاق الذي ليس معه أمن ولا اهتداء هو الشرك، فمن وقع فيه ومات عليه فلا أمن له ولا هداية له فهو هالك. أما مجرد ظلم النفس فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إذا شاء أن يغفره غفره، وإن أخذ به فهو لا يكون عذابا دائما ولا خالدا، بل يعاقب على حسب جرمه ثم يدخل الجنة بشرط أن يكون مات مؤمنا، لأنه لا يدخل في الجنة إلا نفس مؤمنة، كما قال صلى الله عليه وسلم كان يأمر منادي ينادي في المجامع ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والله جل وعلا أخبر عن الكفار أنهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يلجون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط، وسم الخياط هو ثقب الإبرة التي يدخل فيها السلك بالخياطة، هذا مستحيل أن الجمل يدخل في هذا، بمعنى ذلك أن دخولهم الجنة مستحيل لا يمكن ولا تفتح لهم أبواب السماء. فالمقصود أن قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني إن دعوت غير الله سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة فقد وقعت في الشرك، وهذا خطاب عام لكل مكلف من الجن والإنس يعمهم ويشملهم. فدل على أن الشرك الذي هو دعوة غير الله جل وعلا أنه هو الظلم العظيم. وآية مطابقة للترجمة. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. فأخبر جل وعلا أن الأمور كلها بيده، الضر والنفع، فيجب أن يكون الإنسان يخاف ربه ويرجو ثوابه وفضله وخيره، ففضل الله وخيره أعم وأشمل. الله يسأل يأمر عباده بأن يسألوه من فضله واسألوا الله من فضله. وهذا أمر يدلنا على كرم الله وجوده جل وعلا. لما عهد من بني آدم ولله المثل الأعلى تعالى وتقدس الكرم ما عهد منهم أنهم يأمرون الناس يسألونهم ويسألون حتى نعطيكم، هذا لا يوجد. والكريم هو الذي إذا سئل وألح عليه أعطى، أما أن يأمر الناس بأن يسألوه قد سألوني أعطيكم ثيبكم، هذا لا يوجد. الله جل وعلا هو الكريم الجواد، وفضله عميم وكثير، ولا يزال منذ خلق السماوات والأرض وهو ينفق، ولن يزال حتى يرث الأرض ومن عليها. فهذا يدلنا على أن الدعاء والعبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. ثم ذكر الآية الأخرى فيها الأمر، أمر الله جل وعلا بابتغاء الرزق عنده، أن نبتغيه عنده. والرزق يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. فالرزق العام هو ما يحصل به القوت الاكتيات وتغذية البدن، سواء كان حلالا اكتسب من وجه الحلال أو كان غير شرعي. الأمر يعود إلى تصرف الإنسان العاقل، فإن كان قد اكتسبه من الأوجه المأذون بها شرعا فإنه يثاب على هذا، ويكون ذلك عبادة، لأن الله أمر بابتغائه عنده. وهذا يدلنا على أنه خاص، يعني أن هذا من الأمور التي دلت على الحصر، حصر طلب الرزق من الله جل وعلا وحده. وإن كان هناك أسباب لا بد من بذلها، فالأسباب رتب عليها نتائجها ومسبباتها ولا بد منها، فالله خلق السبب ورتب عليه المسبب، فأمر بفعل السبب. ولكن الأسباب قد تكون ويكون مأذونا بها ومأمورا بها، وقد تكون ممنوعة شرعا، كمثلا الأسباب المحرمة التي فيها كسب المال من غير الأوجه الشرعية، هذه أسباب لكسب المال ولكنها ممنوعة شرعا، وإذا فعل الإنسان فهو آثم ويعاقب على ذلك، ومع ذلك لا يحصل له إلا ما قدره الله وقضاه وكتب له. فالرزق العام كل ما حصل به تغذية البدن أو نفعه بأي طريقة كانت، سواء كان تغذية أو كان مثلا السكن أو كان المركب أو غير ذلك من المنافع التي ينتفع بها، كله رزق وكله يجب أن يطلب من الله. ومعنى نطلبه من الله أن نسلك الطرق الشرعية فيه التي أمرنا بها ولا نتعداها. الرزق الثاني الذي هو أخص من هذا، وهو رزق الإيمان وهداية القلوب، فهذا خاص، والله لا يعطيه إلا من يحبه. أما الأول فهو عام للخلق كلهم، عاقلهم وبهيمهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فكل شيء ينتفع به فهو من الله جل وعلا. أما الآخر الذي هو خاص فهذا لا يحصل إلا للخاصة الذين اصطفاهم الله جل وعلا وتفضل عليهم بأن يسر لهم الهدى ودلهم على طرقه واتبعوه توفيقا من الله، وهو رزقه جل وعلا، وهذا هو الذي تحصل به السعادة. في هذه الآية عطف جل وعلا العبادة على طلب الرزق، وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وعطف العبادة عليه يدل على أنه مع عطف العام على الخاص، لأن ابتغاء الرزق أيضا من العبادة. وهذا كثيرا ما يأتي بالقرآن كعطف الأعمال الصالحة على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أشبه ذلك، وقد يعطف الشيء على نفسه، كما في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وما أشبه ذلك. فلا يدل هذا على المغايرة، بل يدل على الاهتمام في هذا، أن هذا من العبادة. فقوله واعبدوه وابتغاء الرزق يعني يدل على أن السؤال، سؤال المسألة، يجب أن يكون من الله، ولا يجوز أن نسأل مقبورا أو وليا أو نبيا أو غيره، نقول ارزقنا أو اعطنا كذا أو كذا، لأن الله أمرنا أن يكون هذا منه، نبتغيه عنده. وقال: وابتغوا عند الله، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص والحصر في هذا، وأنه لا يجوز أن يتعداه. هذا في علم البلاغة وفي علم اللغة. ومعناه أنه يجب أن يكون ذلك محصورا في الله جل وعلا، لا نبتغير. وهذا مثل ما سبق أنه لا ينافي فعل الأسباب. وإذا حصل الإنسان خير على يد مخلوق وغيره، فهذا الله جل وعلا يسره، يجب أن يشكر رب العالمين جل وعلا. والذي يصدع لك معروفا أيضا تكافئه، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك: من صنع لكم إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومعنى ذلك إذا الإنسان مثلا حصل له مال وهدية وما أشبه ذلك، ينبغي له أن يكافئ من حصل له هذا الشيء حتى يكون مثله نظيره. وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويكافئ عليها، ولكن مكافأته تكون أكثر من الهدية، فحتى لا يكون لمخلوق عليك فضل، ويكون الفضل كله لله جل وعلا، وتعلق القلب به تعالى وحده، لأن القلب يجب أن يكون لله، والقلب هو ملك الأعضاء، الأعضاء كلها تتبعه. فعلى هذا قول الله جل وعلا: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فعطف العبادة على ابتغاء الرزق لا يدل على المغايرة، بل كله عبادة، ابتغاء الرزق والعبادة تكون، ولكن هذا ذكر لأنه يدل على الاهتمام والاختصاص. أما قوله جل وعلا: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. المعنى أنه لا يوجد في الضلال أضل ممن هذه صفته. والضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق المنجي، وسلوك الطرق المهلكة التي تؤدي إلى هلاك الإنسان السالك. والسلوك يكون بالمعنى ويكون بالحس، والحس الذي يعني يتعاطاه الناس ويعرفونه يحذرون من الطرق التي فيها قطاع الطرق وفيها الهلاك وفيها الموت، يحتاطون لهذا. أما الأمور المعنوية التي هي العبادة، فالطرق التي فيها النجاة هي طريق عبادة الله وحده، ومن دعا غير الله من ميت لا يسمعه ولا يرد عليه جوابه ولا ينتفع بدعوته فقد بلغ في الضلالة النهاية. هذا معنى ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ويوم القيامة إذا حضر الخلق بين يدي الله جل وعلا يسأل المعبودين أولا، يسألهم هل أنتم أمرتم بالعبادة، أمرتم يعبدوكم، يتبرعون منهم إذا كانوا ممن يطيع الله جل وعلا ويكفرون بعبادته، ويكون ذا هذا سببا في العداوة بينهم وبينهم، لهذا يلعن بعضهم بعض. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه لا يستطيع، أول إذا كان يسمع فهو لا يستطيع أن يعطيه جوابه، أن يعطيه طلبته، ليست بيده، هذا كله بيد الله جل وعلا، يكون دعوة ضالة، دعوة ضائعة، بل يكون سببا للعذاب. وإذا كان يوم القيامة الإجابة بالنفي والتبري والتفرقة والبعد بأن يتبرى منه، ولهذا يسأل الله جل وعلا المعبودين الملائكة وغيرهم، فالملائكة تقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني الشياطين هي التي أمرتهم بهذا فأطاعوها، وأطاعتهم إياها هي عبادتها، عبدوها. والله جل وعلا يقول للكفار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وفي الحديث الذي في الصحيحين حديث أبي سعيد وأبي هريرة في ذكر الشفاعة حديث طويل، وفيه أن الله جل وعلا يقول للخلق أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب بلى، فيؤتى بكل معبود على هيئته وصورته التي كانوا يعبدونها، وإن كان المعبود ممن يطيع الله من ولي أو نبي أو غيره يؤتى بشيطانه، بالشيطان الذي يكون بصورته، ثم يقال لهم اتبعوهم، هذه معبوداتكم اتبعوها، فيتساقطون في جهنم جميعا. لهذا قول جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. هذا شيء سيقع. وهكذا في هذه الآية قلوا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأن هذا إما أن يكون جماد لا يستجيب مثل الأصنام والأشجار، أو يكون ميت لا، وإن كان يسمع ما يستطيع أن يجيب ولا يستطيع أن يأتي بالمطلوب منه أو يدفع المرهوب الذي يطلب أنه يدفع. وإذا كان يوم القيامة الجواب بأنه ما أمره بهذا وأن يتبرأ منه، هذه الإجابة، فهي إجابة بخلاف ما يتصوره الداعي، فلهذا بين أنه أضل الضالين في هذا، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم. ثم قال في يوم القيامة أنه يكون لهم أعداء، أنهم يتعادون، فالمدعو يكون عدوا للداعي ويتبرأ منه إلى الله جل وعلا. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا في قصة إبراهيم في محاجته لقومه وأنهم يكبكبوا في النار يوم القيامة هم ومعبوداتهم، ويصبح العابد يخاطب المعبود يقول تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إن كنا يعني في الدنيا في ضلال بين واضح، إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والتصرف، وإنما في الحب فقط، الحب والدعاء، دعوهم مثل ما كانوا يدعون رب العالمين، فأقروا على أنفسهم بأنهم في ضلال مبين واضح. ولكن هذا الإقرار وهذا الاعتراف بعدما فات الأوان لا ينفع، وإنما هي الحسرات فقط، يتحسرون على شيء كان بإمكانهم أن يتلافوه.